من كنوز الإذاعة، رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. يعني في المحطة الثانية من محطات حياتك، في محطة الاحتراف، وقفت وقفة عرفت فيها معنى حساب النفس فنيا. بالضبط، وعرفت ما هو الحق وما هو الواجب. هقول لحضرتك حاجة، أنا يعني كحادثة يعني عشان تبين دي، أنا أذكر وأنا بعمل مسرحية أصل وصورة، اللي هو كان في مسرح التلفزيون، وكان لما بيندهوا الفنانين عشان نص يعني يعملوا عرض بياخدوهم يمضوهم على عقود ويدوهم مقدم عربون. فأنا لما كان الراجل اللي جابني عشان أمضي قلت له لا، قال لي إزاي؟ قلت له كده، قال لي أمال تمضي أنت؟ قلت له لما اعرض العمل والعمل ينجح واحس انه يستاهل الاجر اللي انتوا هتدوني هامضي واخد الفلوس. فقال لي طب افرض بعد اسبوع تفتكر يعني وطلع العمل فشل، هتسيبنا وتمشي؟ قلت له طبعا، مش انا مش قد الفلوس اللي هتداري ولا قد العمل اللي انا مكلفني بيه، هسيبك وامشي. فاستعجب جدا وقال لي اول فنان بيجي يقول لا ما امضيش دلوقتي ولا اقبضش دلوقتي، لما اعمل العمل ويطلع في الصوره والمستوى اللي يرضيني همضي وهقبض. والحادثه دي مذكوره وموجوده، فما قبضتش غير لما نجحت مسرحيه اصل وصوره، وحسيت ان انا بعمل دور له قيمه فرحت مضيت وخدت. طيب ايه اللي نضاف لامين الهنيدي الانسان والفنان في المحطه الثانيه؟ بصمات المحطه الثانيه عليك ايه؟ المسؤوليه. طب قول لي بقى، وانت في المحطه الثانيه لما حققت شيء من طموحك الفني كنت حاسس بالتدريس انه برضو مجرد ضمان ولا ايه؟ يعني كنت حاسس امين الهنيدي بيحقق ذاته في المحطة الاولى ولا التانية اكتر؟ انا المحطة الاولانية كنت خلاص اوكي، يعني عارفة زي اللي بيعوم على وش المية، يعني السباحة عنده سلوك، فانا كان مهنتي وظيفتي كمربي اصبح يكاد يكون سلوك بالنسبة لي. مش عارفة ما هتكمل مشوار المحطة التانية وتبقى ممثل محترف، يا إما ترتد مرة تانية للمحطة الأولى، محطة الهواية والتدريس. لا سأفلك فيدي تمام، لأن ده أنا ما عانيته في المرحلة دي، هل أخدم وأكمل المشوار ولا أخدها من قصيرها؟ خد بال حضرتك، وخصوصا أن أنا أصلا عانيت من التردد ده قبل كده. يعني أنا في ثانوي كنت هاوي، اما خلصت الثانويه العامه وترددي في الجامعه ما بين الفن والدراسه، وبعدين دخلت مع التربيه الرياضيه وتخرجت، وكل ده والفن بيجيني وامارسه مثلا داخل النطاق التعليمي او التربوي او الى اخره، وبعدين مشيت شويه في ساعة قلبك، عانيت الاول مش ناجح قوي، فبيني وبين نفسي اتخذت قرار قلت لا الشغلانه دي لازم تسيبها ما لكش فيها. في اللحظه اللي بعملها دي يعني يشاء القدر ان انا مثلا يجي عمل مناسب، ودي حاجه مهمه جدا، يخليني اظهر ما عندي، لان الاعمال اللي قبل كده كانت بتحرجني ومش هي بتاعتي، فدي بترجع تديني الثقه فاقول لا طب كمل المشوار. انا عانيت من الحته دي كتير جدا، واذكر ان انا يمكن في شفيقه القبطيه دور الشيخ حسن كنت عامل قبليها انا مسرحيه مع فرقه تحيه ما نجحتش قوي، لكن انا كنت عامل اللي عليا، لكن ما عملتش بعد الجهد اللي انا عملته المشوار الطويل ده ما عملتش يعني الرنه المطلوبه. فانا بقى ايه قلت لا بقى انت خليك بقى في شغلتك وسيبك من الحكايه دي. يوم ما تفهميش القدر ربنا عايز كده، يجي يوقع فيا دور الشيخ حسن او يوقعني انا في دور الشيخ حسن فاعمله، فاذا بيقول يعني لا ده انت فيك كذا. فأعاد فيا الثقة تاني، وده مكسبي يمكن الوحيد من الشيخ حسن، أنا ما اكتسبش منه شهرة ولا يعني أي عائد لا أدبي ولا مادي، إلا أنه هو قال لي لا أنت ما تسيبش الطريق أنت فيك كذا. فأنا يمكن في الشيخ حسن ده قررت أن أكمل المشوار رغم أني ما خدتش بريخ فيه، وده اللي جه من بعده على طول العقد بتاع اصل وصوره، ان انا ما رضيتش امضي الا لما اعمل عمل لا يقل في مستواه عن الشيخ حسن لان انا بقيت بقى راجل لازم اعمل حاجه اللي هي. فبعد الشيخ حسن ما جاني دور الحانوتي، ويمكن ليها قصه ان انا اعتذرت ويمكن وصلت للرفض وحاجات زي كده، وناس رجعوا تاني اقنعوني ودخلت وحطيت الشرط ان انا ما اقبضش فيه ولا مليم ولا امضي العقد الا اذا نجح. يعني المحطة الأولى محطة الأمل والهواية، المحطة الثانية محطة المسؤولية والخوف والترقب واستعادة الثقة. أيوة. المحطة الثالثة اللي هي إزاي ممكن الفنان المسرحي يتعرض لطفرة أو نقطة تانية اللي هي دخول السينما في حياته، أو أسميها أنا اغتصاب السينما له. ليه؟ عارفه سيادتك السينما دي ما هياش كلها فن وكده. يعني في ساعات سينما يقول لك ايه فلان لاعب الكره المشهور، لمجرد انه مشهور جدا يقول لك انا اعمل بيه فيلم العالم كله بيحب اللاعب ده هيروح يشوفه. أيه. بس ما بيستمرش بعد كده، لكن هو بيضرب بيه ضربه ويمشي. الضربه الاولى والاخيره. يعني راجل بينتهز الفرصه، العمل ده فني مش فني، مش المهم انه هيريهم الكابتن ده هو في عمل سينمائي والناس تروح كلها تشوفه على اعتبار ان هو راجل رياضي او بطل او او او. هي بالشكل ده تقريبا مورست معايا، لان انا كنت وانا بقى بعد ما عملت الشيخ حسن واصل وصوره والشيخ علام والكنديل الفردوس ومش عارف ايه، تكون جمهورك. ايوه بقى لي قاعده جماهيريه، فبتوع السينما قالوا هاتوا الراجل ده اهو نعمل بيه سينما. عملوا اتنين وتلاته، يمكن العمل الاولاني لا شك ان انا والمنتج والمخرج كلنا كروتنا فيه، لان ده اسم زي الطبل ويعني اي كلام ما هيمشي. وقد كان السينما مغريه، كان كمان يعني مغريه ماديا ولا فنيا؟ ماديا وانتشارا، انا يعني راجل بتاع مسرح بشتغل يعني بمثل على جمهور الليله الواحده، غير ما يبقى في فيلم كذا نسخ وكذا سينما و لكن كنت بتشوف صدى امين هنيدي الفنان من ضحكه بتنتزعها من انسان في اي صف من صفوف الصاله، ولكن في المحطه الثالثه في السينما انت في بلاتو وبتتعامل مع كاميرا، هل استطعت ان تضحك الكاميرا؟ ايوه. ازاي؟ وانا كنت كانوا يعني بيعملوا ستوب للكاميرا وستوب للفنانين والفنيين وانا بادي. يعني قولوا ستوب لان هما بيضحكوا. اصدقائي، ونلتقي الان مع حلقه من المسلسل الفكاهي مش معقول من تاليف يوسف عوف والاخراج ليوسف حجازي، اما البطوله لحسن عبدين وخيرية أحمد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم مش معقول، مش معقول، برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. الراجل اللي يناسب في المكان المناسب. وانت عارف ان الشؤون القانونية دي ادارة حساسة قوي، ملفات، قضايا، مواعيد، جلسات الى اخره. وبصراحة من ساعة ما السكرتير بتاعك استقال وسافر وانا شايف ان الادارة بتاعتك ما بقتش شؤون قانونية، بقت شؤون قروية. ما انا جاي لسعادتك بصفتك رئيس الشركة عشان تعين لي واحد غيره. وليه ما تكونش واحدة غيره؟ واحدة ايه؟ ست؟ امال واحدة راجل؟ ثبت بالتجربة ان ستات في اعمال السكرتيرية ابرع من الرجالة بزمان. يعني انا يبقى عندي سكرتيره وماله؟ لا بلاش بلاش، الله يخليك يا شريف بيه. ليه؟ ما هو اصل بصراحه مراتي حساسه شويه للناحيه دي. الحاجات العائليه دي ما تخشش في الشغل، انت باينك مش عارف الاصول. انت اللي باينك مش عارف مراتي. نعم. انا اسف بس اصلي مراتي من النوع الغيور قوي، وسعادتك عارف اننا ما بنخلفش، ويمكن يكون ده سبب من اسباب غيرتها الشديده دي، وبالتالي فوجود السكرتيره دي هياثر على بيتي بشكل مباشر، وده طبعا هينعكس على شغلي في الشركه هنا. اطمن اطمن، عشان كده مش هيشغل الوظيفه دي غير سناء. سناء؟ سناء مين؟ سناء جابر سعيد، اهدي بنت مضمونة وممتازة من كل النواحي، واخلاقها فوق مستوى الشبهات، وعلاوة على كده بقى في بيني وبينها صلة قرابة. عندك؟ في ايه؟ في قانون، ما اقدرش اعين حد من غير مسابقة. يا جدع ما تبقاش نمكي قوي كده، ما انا عارف القانون زيك. الحمد لله. لكن ممكن التصرف برضو. ازاي؟ نعينها الاول وبعدين نعلن عن المسابقه، وبالطريقه دي تبقى غطيت نفسك. انت بتقول يا شريف بيه؟ ما كلهم بيعملوا كده. انا لا، احنا شركه المقشات الكبرى، يعني شغلتنا اننا ننتج ونبيع مقشات لذوب النظافه، فمن باب اولى اننا نستعملها في تنظيف بيتنا الاول. انا ما كنتش اتصور اني ماليش خاطر عندك يا استاذ درويش. دي بقى ما فيهاش خواطر، وسعادتك بصفتك رئيس الشركة ممكن تعين قرايبك دول بدون مسابقة، بس على مسؤوليتك انت. وانت يرضيك برضو ان انا اعمل حاجة زي دي؟ اخ، فقلت تشوف واحد تعمله كوبري، لكن ده بعدك. واذا كان ولا بد من سكرتير المكتبي، يبقى لابد من عمل مسابقة مظبوطة حسب القانون، عشان تبقى الفرص متساوية، وبالتالي يعين الشخص المناسب في المكان المناسب. يا ساتر، انا عرفت دلوقتي بس ليه مسميينك الإفل. وانت عرفت الخبر ده منين بس يا نادية؟ من عبد الغني الساعد بتاع مكتبه. طب وعلى فرض انهم هيجيبوا له سكرتيره فعلا، خايفه من ايه؟ ما انت عارفه جوزك كويس. ما هو ده اللي مخوفني يا اجلال، درويش طيب وممكن اي واحده تطوي بسهوله بعد السن ده. ما يغركيش منظره، ده فاضي من جوه قوي واهبل للدرجه دي. امال ايه؟ وما تنسيش ان السكرتيره دي هيبقى وشه في وشها طول النهار. حقه، وضروره هتكون حلو طبعا. ما هو في كتير احلى مني واصغر. لا ما فيش واحده بقى اصغر مني. اسمعي، الحل الوحيد قمر. انا؟ انت ده ايه؟ قمر دي بنت تنفع سكرتيره هايله، واضمنها برقبتي. وشكلها ايه قمر دي؟ تقول للقرد قوم وانا اقعد مطرحك، والقرد يرفض. تبقى هيا دي مخها في الشغل وبس، بنت مكسوره الجناح وغلبانه ومحتاجه الوظيفه دي بشده، وانا كنت وعدتها يعني ان هشوف لها حاجه. وانت تعرفيها منين يا اجلال؟ اخوها قايل على بنت سلفتش. يعني هتناسبكم؟ ايوه، ولو اتعينت نبقى بنطبق شعار الدولة، اللي يناسب في المكان المناسب. دي مش هتبقى السكرتيرة لجوزك وبس. أمال إيه؟ دي هتبقى عينك وودنك هناك في الشركة، هتنقل لنا كل تحركات درويش وتليفوناته وجواباته ومشاويره بالتفصيل طبعا. حيث كده يبقى لازم قمر دي تتعين فورا. جالك كلامي؟ بس هتتعين إزاي؟ ما انت عارفة إنهم بيعملوا مسابقة. اسم الله يا مسابقة، ما تحمليش هم، هنتصر. ادخل. درويش بيه. في حاجه يا عبد الغني؟ اداره شؤون الافراد طالبين الشروط بتاعت مسابقه السكرتيره الجديده. ايوه بكتب فيها اهو، سن من 25 الى 35 سنه، المؤهل تجاره وما في مستواها، الخبره لا تقل. خلاص يا سعاده البيه. يوه، سيبها لي النهارده ويبقى تعالى خدها بكره الصبح. حاضر. قمر يا قمر. متشكره يا مدام. قمر ايه دي؟ شكلها يقطع الكاميرا من الشركه. بس انت خدت بالك من البلوزه اللي لابساها؟ مالها؟ لونها احمر، فيها اثار. اثاره ايه؟ حرام عليكي، دي بلوزه دافته بكم طويل ورقبه مقفوله، دي البت هتتخنق منها في الحر ده. ولو بقول ايه يا قمر. ايوه يا مدام، طبعا اللبس الشفتشي ده ممنوع في الشركه، ولازم تحطي على راسك تيربون ولا منديل علشان تداري بيه شعرك الاكرت اللي كله اغراء ده. تحبي اقصه؟ خديه بالموس. على العموم أنا فهمت أمر على كل حاجة، ولسه هقعد وياها كمان قبل ما تروح المسابقة. المهم دلوقتي هاتي ورقة وقلم يا نادي. جاهزين أهم. أنا هسأل أمر وأنت تكتب الأجوبة. المؤهل إيه يا أمر؟ تجارة. والسن؟ 25 سنة. الطول؟ 156 سنتي. الوزن؟ 60 كيلو. السكن؟ 3 حارة الأرض. خدي يا عبد الغني. ايوه يا سعاده البيه. ورقه شروط المسابقه اهي، الظرف من هناك حطها فيه وديها على شؤون الافراد. حاضر يا بيه. ما اقدرش يا ست ناديه، ما اقدرش. انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ بصراحه ما عنديش قلب اعمل الحكايه دي. ما تبقاش خواف، انت كل اللي هتعمله انك هتشيل الورقه اللي كتبها درويش من الظرف ده كده اهو، وتحط الورقه دي مطرحها، ولا من شاف ولا من داري. ازاي بقى؟ مش بتوع شؤون الافراد هيفتحوها ويقروها؟ ما هم لازم يقروها علشان يعرفوا الشروط. والشروط دي مش ممكن تخش عليهم. لا هتخش. مش هيسكتوا. لا هيسكتوا، انا عارفه كده وهتشوف. هروح في ده يا ست هاني. طيب خد ال 30 جنيه دول. كام؟ 30 جنيه علشان بدل ما تروح في داهيه تروح السيما. 30 جنيه؟ ايوه امسك. يدوم يا هانم. هات الصرف ده بقى. عيشي هيتقطع. وادي كمان يا سيدي 30 جنيه. ولادي هيتشردوا. يتفلقوا لكن مفيش ولا مليم بعد كده. ها؟ امرك، سامحني يا رب. سن 25 سنة. الطول 156. الوزن 60 كيلو. السكن؟ ايه ده يا عبد غني؟ هي دي الشروط اللي طالبها درويش بيه في السكرتيرة الجديدة؟ وانا ايش عرفني، انا عبد المأمور. دي كلها مكتوبة بحيث انها تنطبق على واحدة معينة. الله اعلم. طيب ما كان يقول على اسمها بالمرة؟ مين عارف، يمكن سياسة عليا بقى. بس احنا مش ممكن نوافق على كده، ولا يا استاذ فخري؟ ما يمكن سياسة عليا زي ما بيقول لك عبد الغني، ده اصله بيشتغل معاهم فوق وتلاقيه عارف كل الدهاليز اللي هناك. قول له. طيب نتاكد من رئيس الشركه، انا هكلم شريف بيه. بلاش، كل عيش احسن. قصدك ايه؟ يعني رب عيالك. رب عيالي يعني ايه؟ ما تفهم بقى، واضح ان الشروط دي متوافق عليها من فوق، ولو شريف بيه حس انك بتشكك في اوامره هيحطك في دماغه. وانت عارف شريف بيه ارصته بالقبر. صح، كل عيش احسن زي ما بيقول لك عبد الغني. وعلى راي المثل قربة الحمار مطرح ما يقول لك صاحبه. والله عندك حق، انا مالي، انا عايز اربي عيالي. المؤهل تجارة. صح. طيب والسن؟ 25 سنة. برافو برافو، مذاكرة كويس اوي. طيب هسألك سؤال عويص شوية، الطول؟ 156. يا عيني. الوزن؟ 60 كيلو. تكوني ساكنة في 3 حارة الأرض؟ أيوه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هاي أرفع. يوه، دي الوظيفة دي اتخلقت علشانك، وانتي اتخلقتي علشانها. ده انت الرجل المناسب في المكان المناسب. اتفضلي دلوقتي يا ست قمر، وهنبعتلك في أقرب فرصة. متشكرة قوي. أوف. كل عيش كل عيش. تعالى تعالى بقى نعمل صياغة للإعلان اللي هنبعته للجرائد عن فتح باب المسابقة لشغل الوظيفة دي. يا خبر، 10700 واحدة. الإعلان بتاع المسابقة عمل عمايله، لكن صعبانين عليا والله. لو يعرفوا انهم تعبين نفسهم على الفاضي وان الوظيفة انشغلت خلاص. واحنا مالنا؟ احنا مالنا؟ احنا علينا نقوم باللي مطلوب مننا وبس. يا ابني يا ابني كل عيش. على رأي عبد الغني دي سياسة عليا مالناش فيها. يا ترى عندنا كم واحدة النهاردة في الاختبار الشخصي؟ الاستاذ منير قال لي انه بعت ل 83 بنت عشان يمتحنوا النهاردة. ياه كتير قوي. الحل الوحيد ان اللجنة تسأل كل واحدة سؤال واحد ورد غطا ومع السلامة. طيب وليه الأزية دي؟ أزية؟ هنخلص منهم على امتى دول؟ على مهلنا يا سيدي. ما هي قصدي مكافاه اعضاء لجنه الاختبار دي بيصرفوهالنا عن عدد الايام مش عن عدد اللي بنختبرهم. قصدك ايه؟ يعني كل ما خدناهم على عدد ايام اكتر المكافاه هتبقى اكبر. فاتتني دي. وانا هنبه على الاستاذ منير يبقى يقلل عدد الممتحنين كل يوم، واقول له ان اللجنه دي مش ممكن هتقدر تخلص مهمتها في اقل من شهرين. شهرين بس يا اخي؟ قول ثلاثه. مستمعينا الاعزاء، والان نلتقي مع اخر فقرات هذه السهره من كنوز الاذاعه وجزء من حلقه نجوم فوق العاده من اعداد وتقديم حسن زين العابدين، والذي يستضيف فيه النجم الكبير عبد المنعم مدبولي. نجوم فوق العاده. نجوم فوق العادة. نجوم فوق العادة. نجوم فوق العادة. نجوم فوق العادة، سهرة أسبوعية نعرض فيها لنجوم الإبداع العربي. يستعرضها معكم حسن زين العابدين. أعزائي المستمعين، نجم النجوم وصاحب المبادئ وصاحب الكثير من المعاني الجميلة في حياتنا. الدنيا كانت وردة وشمعة ولسه ما اخترعوش احزان زمان زمان وليالي زمان شعت الف ازف عرايس وساعات ادور مع نور عرسان ساعت الف ازف عرايس وساعات ادور مع نور كبير الاستاذ عبد المنعم مدبولي. شرف لنجوم فوق العاده ان حضرتك توافق انك تدلي بهذا الحوار من خلال هذه البوقه من النجوم. انا لي الشرف الكبير جدا جدا اني اسجل اللقاء ده مع حضرتك ويذاع في شباب الرياضه، ومش عارف اشكرك قد ايه عن ان اعمل الحديث ده معك. استاذ عبد المنعم مدبولي، كل الاسئله بتقف قدام حضرتك حيرانه، يمكن بتاريخ حضرتك الكبير، فكل الاسئله اللي كان الواحد وهو جاي قاعد عمال يقول لما اشوف الاستاذ عبد المنعم انا هساله في كذا وهساله في كذا وهساله في كذا. حضرتك اول ما قابلتني ايه السؤال اللي توقعت ان ممكن اساله لحضرتك؟ معلش انا قلبت الايه شويه. ايه السؤال اللي ممكن حضرتك تتوقع ان انا اساله لحضرتك في بدايه هذا الحوار؟ وهو هو دايما طبعا الناس على الاقل يحبوا يسمعوا البدايه بتاعت كل فنان او كل عالم او كل يعني انسان مشهور، يعرفوا البدايه كانت ازاي وايه اللي وازاي وصل للمكانه اللي هو موجود فيها. لكن ما في شك ان البدايه هي اهم جزء في حياه الفنان اللي يكون طبعا له اسم او له شهره. فأنا طبعا متوقع، بس ما تقوليش سنك كام. استاذ عبد المنعم مدبولي، يمكن انا اول مره اتفرج على حضرتك لقيت حضرتك بنفس هذه المرحله السنيه في ثبات. ايوه، في مرحله السن. أيوة. فتخيلت حتى كنت واحنا اطفال اقول الاستاذ عبد المنعم مدبولي ده هو اتولد كده كانش فيه طفوله. ايوه. فانا كنت عايز اعرف الجزء الخافي اللي عني، انا ما اعرفش الجزء اللي قبل كده. انا اعرف ان حضرتك دخلت الكليه وكنت اظن فنون جميله، فنون تطبيقيه، فنون تطبيقيه. أيوة. وكنت وهاوي المسرح. أيوة. وكانت المساله واخداك ده سمعته من خلال البرامج. أيوة. لكن انا عايز اعرف قبل كده. أيوة. فين الطفل عبد المنعم عبدولي اللي انا ما اعرفوش؟ يعني هو انا الحقيقه هوايتي التمثيل من صغري، من المرحله الابتدائيه. يعني انا في المرحله الابتدائيه افتكر وانا في سنه ثالثه ابتدائي، طبعا هوايتي التمثيل. حضرتك من مواليد القاهره؟ من مواليد القاهره ومن حي باب الشعريه، والحي ده ليه دخل كبير جدا في تكويني، حتى في تكوين الفن يعني، لانه يعني عاوز اقول انه حي شعبي، والحياة الشعبية دي تجد فيها في الموالد بالذات يعني، خصوصا ان حي باب الشعرية كان مليان مساجد وكان مليان بقى موالد اللي بيعملوها كل لكل الاولياء الله اللي موجودين. البداية طبعا هي كانت فعلا وانا في المرحلة الابتدائية، واذكر ان انا في المرحلة الابتدائية وانا في سنة تالتة او رابعة خدت جايزة على التمثيل وخدت جايزة في الرسم، رغم ان يعني كان ما كانش حد بيوجهنا قوي في التمثيل زي دلوقتي، في مدرب تمثيل في المدارس وبتاع، لا كان هو مدرس اللغه العربيه هو كل حاجه بالنسبه لكل الفنون. ومن يومها بقى وانا في مرحله ابتدائيه وانا مرض، جالي مرض التمثيل. هو مرض، انا بعتبره مرض يعني زي ما بيقول شارل شابلن، ده مرض بيجري في دمي. هو بيجري في دم حضرتك يعني. طبعا اللي هو ما فيش فايدة يعني، ما غوتش حاجة تانية، لا لعبت رياضة ولا فكرت حتى يعني ألعب رياضة زي الأولاد في السن بتاعي ده، الكورة والحاجات دي كلها. كيف تستهوي حضرتك؟ ما لا ما فيش. أنا أصلي التربية بتاعتي برضو كانت بتحد من ان يبقى عندي نشاط رياضي وبتاع، لان انا اتربيت يتيم، والدي توفى وانا عندي 6 أشهر، فكانت المساله بالنسبه لي يعني لازم امشي جنب الحيط. بس في جزء مهم حضرتك قلت ان اليتم في هذا السن. أيوة. في هذه المرحله بيحد الانسان فرض على حضرتك شكل معين للحياه. بالظبط. ايه الاطار اللي كنت حضرتك بتتحرك من خلاله؟ مفيش حضرتك، والدتي واخواتي اكبر مني الاثنين وهي مسؤوله عننا، فكان في انضباط علشان خاطر ما فيش حد يكلمنا ولا حد يزعلنا ولا يشتمنا، ولا كانت تكره جدا ان اي حد يشتمنا او يعتدي علينا، او ولذلك احنا كنا بقى ماشيين فعلا مستقيمين جدا جدا. فحتى هوايه التمثيل لما جت لي انا ما قلتلهاش، ما قلتهاش لوالدتي لحد ما كبرت وتخرجت كمان من المعهد، وما تعرفش ان انا غاوي تمثيل لحد ما سمعتني في الاذاعه في الراديو. شوف بقى يعني كان فتره طويله. فهي المساله بتاعت هوايه التمثيل جت يعني من صغري وامتدت معايا طبعا في المرحله الثانويه. طب معلش اقطع حضرتك، اقدر اقول ان هو هذه المرحله، معلش يمكن الجزئيه ديت عشان في ناس كتير. أيوة. ليهم نفس الظروف اللي حضرتك نشات فيها. أيوة. وفي ظروف نفسيه بتاثر عليهم. أيوة. فانا عايز اطرح لهم هذه الجزئيه من خلال فنان كبير زي حضرتك. الفتره ديت لما فرضت عليك هذه الجزئيه، هل الظروف الداخليه والاطار اللي حضرتك كنت بتدور من خلاله هي دي اللي فرضت عليك ان انا طب ما اشوف عوالم اخرى من خلال التمثيل، ولا ايه بالظبط الجزئيه اللي اقول زجت بحضرتك بالتمثيل؟ شوف حضرتك، انا قلت لحضرتك ان كثره اولياء الله اللي كانت موجوده عندنا في حي باب الشعريه الموالد، وكان من خلال الموالد دي بقى بتيجي كل الفنون الشعبيه اللي موجوده في القاهره. كان في فرقتين تمثيل دايما ييجوا في الموالد دي، واحده كان اسمها فرقه الزعبلاوي، وفرقه تانية كان دول يجوا كل مولد طبعا يمثلوا، بس التمثيل طبعا بيعملوا مسرح صغير كده، ولكن ما بيمثلوش فوق المسرح. يمثلوا في وسط الناس زي السامر يعني، ينزلوا يمثلوا يعملوا تمثيل وغنى ورأس يعني، كانت الفرقة تقدم كل الألوان. فكنت أنا ألقط التمثيلية اللي بيعملوها واروح المدرسة واجيب اصحابي بقى التلاميذ واقول له اسم بقى احنا هنمثل، انت تقول كذا لما انا اقول كذا، وانت تقول كذا لما هو يقول كذا، اللي اتقال هناك كنت اقوله للتلامذة ونعمله. ونعمله بقى في حفلة مثلا اخر السنة نعملها، وخدت الجائزة بجانب طبعا التمثيل كان كوميدي طبعا وحاجة فرص يعني كمان اللي كان بيتعمل في الموارد، لأن مش هيعمله طبعا أعمال يوسف وهبي. لا ده في جزئية مهمة قوي حضرتك طرحتها من خلال ان هو يمكن بتوع الفنون المسرحية هم اللي ده يستهويهم اكتر، ان هم كسروا موضوع العلبة وكسروا الحائط الرابع اللي هو بيتعمل فيه دكتوراه دلوقتي، كسروها من كام سنة يعني. أيوة. مش عايز اقول السن. كسروها من زمان قوي. حضرتك بتقول نزلوا يمثلوا، ما كانتش في بعض المخرجين عملوا دوت بعد كده وقال لك ده ابتكار في الشكل المسرحي، لكن ده كان موجود من زمان. السامر ده ما هو كل الموالد كانت بهذا الشكل. ان الممثلين والرقاء ينزلوا في وسط الناس، وحتى المسرح اللي كانوا يعمل عليه يا دوبك قاعده عليه فرقه مزيكا. لكن هم كانوا بيقدموا كل العرض في تمثيليه يمكن واحده، ويتخللها الرأس والغنى وممكن الحاوي يعني. فعلا كان بيعملوا برنامج فعلا جميل جدا، وكنت بقى ألقط التمثيلية اللي بيعملوها واروح انفذها انا وزمايلي الموجودين في المدرسة. مستمعينا الاعزاء، والى ان نلتقي في سهرة اخرى قادمة من كنوز الاذاعة، تقبلوا اسماء امنياتي وتقبلوا تحيات بيومي احمد من الهندسة الاذاعية. من كنوز الاذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها سامح الشرقاوي.